بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات، ومع حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج. تحدثنا في الحلقة الماضية عن حكم رجوع الشهود عن الشهادة، ونكمل الحديث بصورة أخرى أيضا، وهي ما يتعلق بما إذا شهد شاهد الفرع على شاهدي الأصل، وحكم القاضي بشهادتهما، ثم رجع شاهد الفرع قالوا على شاهدي الفرع حينئذ الضمان، على شاهدي الفرع الضمان يرجع به عليهما المشهود عليه. وإن رجع شاهد الأصل وحدهما، رجع شاهد الأصل وحدهما وبقي شاهد الفرع على شهادتهما التي حكم بها القاضي، فهل يلزم شاهدي الأصل الضمان؟ قولان لأهل العلم. قول الأول: نعم، يلزم شاهدي الأصل الضمان في هذه الصورة، لأن الحق ثبت بشهادتهما بدليل اعتبار عدالتهما. والقول الثاني: لا يضمن شاهد الأصل إذا رجع وحدهما دون شاهدي الفرع، لأن الحكم حكم القاضي تعلق بشهادة شاهدي الفرع لا بشهادة شاهدي الأصل، فلم يلزم شاهدي الأصل، والحالة هذه ضمان يدفع للمشهود عليه، وذلك لعدم تعلق الحكم بشهادتهما، لأن الحكم إنما تعلق بشهادة الفرع ولم يرجع شهادته أو شهود الفرع عن شهادتهما. ولعل القول الأول أظهر والله أعلم، وهو أنه إذا رجع شاهد الأصل وحدهما وبقي شاهد الفرع على شهادتهما، فإنه حينئذ يثبت الضمان على شاهدي الأصل. ننتقل بعد ذلك أيها الإخوة والأخوات إلى موضوع آخر له علاقة بالشهادات، وهو ما يتعلق باليمين في الدعاوي. المسألة الأولى: من تشرع في حقه اليمين؟ في جانب من تشرع اليمين؟ قال أهل العلم: اليمين تشرع في جانب المنكر في حقوق الآدميين إذا كان مالا أو المقصود منه المال، وذلك بإجماع أهل العلم، وذلك لحديث: واليمين على من؟ على من أنكر، وحديث: اليمين على المدعى عليه. لكن قد تكون اليمين في جانب المدعي في بعض الصور، مثل القسامة. القسامة كما تقدم معكم اليمين فيها على المدعين، يحلفون 50 يمينا ويستحقون دم قتيلهم، فيتكون في جانب أولياء الدم لوجود اللوث الذي قوى جانبهم. كذلك أيضا تكون اليمين في جانب المدعي حينما يحكم بالشاهد واليمين، فإذا أحضر المدعي شاهدا واحدا فيحكم بالشاهد مع يمين المدعي. كذلك أيضا تكون اليمين في جانب المدعي إذا نكل المدعى عليه، إذا طلبت منه اليمين ونكل المدعى عليه، وقيل بترجيح القول الذي يقول بأن اليمين ترد على المدعي ثم يحكم بموجبها. هذه مسائل ثلاث تكون اليمين فيها على ماذا؟ على المدعي. منزلة اليمين ومقامها في الشهادات والبينات: اليمين تقطع الخصومة حالا أي عند التنازع، لكنها لا تسقط حقا، فالبينة تسمع لو لم تكن موجودة مثلا ثم وجدت ويحكم بها. اليمين تقطع فقط الخصومة وترفع المنازعة لكنها لا تسقط حقا، ومن ثم لو وجدت البينة بعد ذلك فإن البينة تسمع إذا لم تكن موجودة وقت الحكم ويحكم بها أيضا. ولو كانت اليمين تسقط حقا لما سمعنا بينة بعد أن حلف أو حلف القاضي المدعى عليه. وكذلك أيضا لو رجع الحالف وأدى ما عليه قبل ذلك وحل للمدعي أخذه إذا ادعى أنه له ويعلم أنه حقه. الحقوق في الجملة في كلام الفقهاء تنقسم إلى قسمين. النوع الأول منها حقوق الله تعالى، هذا النوع الذي هو حقوق الله تعالى لا تشرع فيه اليمين سواء كان حدا أو غيره. أما الحدود فإن الحد لا تشرع فيه اليمين، ولا يعلم في ذلك خلاف عند أهل العلم، لأن مبناها على الستر والمسامحة والإسقاط والدرء بالشبهة، ولأنه لو أقر بالحد ثم رجع عن إقراره قبل منه الرجوع وخلي سبيله ولا يستحلف، ولأنه أيضا يستحب التعريض للمقر في الحدود بالرجوع عن إقراره، وعلى هذا فلا تشرع اليمين في الحدود بحال. لكن لو ادعى شخص على آخر ما يوجب الحد من أجل أن ذلك يتضمن حقا له، ومثال ذلك ما لو ادعى شخص على آخر سرقة ماله ونحو ذلك، فهذه الدعوة تتضمن بالإضافة إلى الحد تتضمن إثبات حق له وهو حقه في المال المسروق، فحينئذ يستحلف من أجل حقه فقط لا من أجل الحد، يستحلف من أجل حقه فقط لا من أجل إقامة الحد. وأما حقوق الله المالية، حقوق الله المالية كما في دعوى الساعي في الزكاة على صاحب المال أن عليه زكاة، أو أن النصاب قد كمل وجبت الزكاة، أو أن الحول قد تم وجبت الزكاة، وكذلك أيضا في الكفارات والنذور، فقال أهل العلم لا يحلف فيها المنكر ولا تشرع فيها اليمين، لأن حقوق الله تعالى مبنية على المسامحة والسعة، فلا يستحلف فيها إذا أنكر اكتمال النصاب وتمام الحول نحو ذلك، لا يستحلف فيها كالحد، ولأنها عبادة فلا يستحلف فيها كالصلاة وغيرها من العبادات. النوع الثاني من الحقوق حقوق الآدميين، وحقوق الآدميين تنقسم إلى قسمين. القسم الأول المال، أن تكون هذه الحقوق مالا أو ما يقصد منه المال، وحينئذ تشرع اليمين في هذه الحقوق بلا خلاف، لخبر الحضرمي والكندي الذي تقدم معنا، ولعموم النصوص من مثل قوله صلى الله عليه وسلم واليمين على من أنكر واليمين على المدعى عليه. القسم الآخر ما ليس بمال من حقوق الآدميين، ما ليس بمال وليس المقصود منه المال، مما لا يثبت إلا بشاهدين كالقصاص والنكاح والقذف مثلا، فهذا النوع في ثبوت اليمين فيه روايتان. الرواية الأولى لا يستحلف المدعى عليه ولا تعرض عليه اليمين، لأن هذه الأشياء لا يدخلها البدل، وإنما تعرض اليمين فيما يدخله البدل كالمال وما قصد منه المال، وذلك لأن المدعى عليه في هذه الأمور في النكاح والقذف والقصاص المدعى عليه فيها مخير بين أن يحلف يعني عفوا المدعى عليه في المال وفيما يقصد فيه المال، المدعى عليه مخير بين أن يحلف أو يسلم. وهنا يعني في القصاص والقذف والنكاح ليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك، ولأن هذه الأمور أيضا لا تثبت إلا بشاهدين ذكرين، نكاح وقصاص والقذف، فلا تعرض فيها اليمين على المدعى عليه كسائر الحدود. أما الرواية الأخرى فقالوا يستحلف في القصاص في حد القذف في الطلاق ونحوه، وذلك لحديث لو يعطى الناس، قالوا هذا عام الحديث هذا، لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء أقوام وأموالهم، قالوا هذا عام في كل مدعى عليه، وهو ظاهر في الدماء لذكرها في الدعوة منصوص عليه في الحديث، مع أيضا عموم الأحاديث الأخرى، ولأنها دعوة صحيحة في حق الآدمي فجاز أن يحلف فيها المدعى عليه كدعوى المال وما يقصد به المال. ولكن الذي يظهر والله أعلم القول الأول أو الرواية الأولى، وهو أنه لا يستحلف المدعى عليه في مثل هذه الأمور التي ليست بمال ولا يقصد منها المال كالقصاص والنكاح والقذف. إذا تقرر هذا فإن المنكر إذا قلنا أنه يستحلف فإنه يستحلف على صفة جوابه بطلب خصمه، يستحلف على صفة جوابه بطلب خصمه، هذا هو الأصل، حتى لا يكون هناك تأول في يمينه التي يأتي بها. مسألة صفة اليمين من حيث كونها على البت أو التعليق أو نحو ذلك أو على نفي العلم، قال أهل العلم الأيمان كلها متى ما توجهت تكون على البت والقطع والجزم، وليست على نفي العلم إلا إذا كانت اليمين على نفي فعل الغير، فلا بأس أن يحلف على ذلك بنفي العلم. والأدلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استحلف رجلا فقال له قل والله الذي لا إله إلا هو ما له عندك شيء. في حديث الحضرمي قال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك بينه؟ قال لا، ولكن أحلفه والله ما يعلم أنها أرضي اغتصبنيها أبوه. فتهيأ الكندي لليمين، ولم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا ولأن الإنسان أيضا يمكنه الإحاطة بفعل نفسه ولا يمكنه ذلك في فعل غيره، لا يمكنه الإحاطة بفعل غيره فافترقا. فهذا هو وجه التفريق في أن الأيمان تكون على البت والقطع والجزم وليست على نفي العلم إلا إذا كانت على نفي فعل الغير، لا إذا كانت على نفي فعل الغير فلا بأس أن يحلف على ذلك بنفي العلم وليس على البت والجزم والقطع، لأن الإنسان يمكنه أن يحيط بفعل نفسه لكن لا تمكنه الإحاطة بفعل غيره. ما هي اليمين المشروعة؟ اليمين المشروعة هي اليمين بالله تعالى فقط، ولا تشرع اليمين بالطلاق ولا العتاق ولا نحو ذلك. يبحث الفقهاء أيضا في هذا الباب حكم تغليظ اليمين، هل تغلظ اليمين؟ هل يسوغ للقاضي أن يغلظ اليمين بالله تعالى؟ هنا قولان لأهل العلم. القول الأول نعم يجوز للقاضي أن يغلظ اليمين في جانب من وجهت له، ويكون التغليظ بثلاثة أمور، إما باللفظ كأن يقول والله الذي لا إله إلا هو ثم يذكر شيئا من أوصاف الله الغالب الطالب ونحو ذلك، أو يغلظ أيضا يكون التغليظ بالمكان، مثل إذا كان في مكة المشرفة فيحلفه القاضي بين الركن والمقام، إذا كان في المسجد النبوي يحلفه في الروضة، في سائر الأماكن غير المسجد الحرام والمسجد النبوي يحلفه عند منبر الجامع هذا تغليظ بالمكان. كذلك التغليظ بالزمان مثل تحليفه يوم الجمعة بعد العصر، هذا كله أنواع من أنواع التغليظ على القول بأنه يسوغ للقاضي أن يغلظ اليمين على من وجهت إليه اليمين، إما تغليظ باللفظ أو بالمكان أو بالزمان أو بهما أو بها جميعا. القول الثاني قالوا لا تغلظ اليمين أبدا، والأدلة على ذلك قول الله تعالى في أقسمان بالله، ولم يذكر شيء آخر مع الحلف بالله عز وجل من صور التغليظ. ولقوله سبحانه وتعالى أيضا فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله، فلم يذكر مع لفظ الشهادة أيضا تغليظا ولا شيئا آخر. قالوا ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استحلف ركانه في الطلاق فقال والله ما أردت إلا واحدة، فقال والله ما أردت إلا واحدة، ولم يذكر صلى الله عليه وآله وسلم أيضا تغليظا في هذه اليمين التي طلبها من ركانه. ورد كذلك طلب اليمين من الصحابة من غير تغليظ، ورد ذلك عن عمر وعن عثمان وعن أبي وزيد وغيرهم ولم ينكر ذلك، فكان إجماعا. قالوا أيضا أصحاب القول بأنه يعني لا يطلب التغليظ أبدا، عللوا لقولهم هذا بأن الحالف بالله إذا حلف بالله ففي حلفه بالله عز وجل كفاية، فيكتفى باسمه سبحانه وتعالى في اليمين، والله سبحانه وتعالى أعظم معظم وأعظم ما يحلف به سبحانه وتعالى. على كل حال المسألة محل بحث، لكن مما يقوي القول الثاني وهو أنه لا يحتاج إلى التغليظ أن الحالف مثلا لو طلب منه القاضي يعني أو لو غلظ عليه اليمين فامتنع، الحالف من وجهت إلى اليمين لو امتنع عن التغليظ فهل يعتبر ذلك نكولا منه ويحكم القاضي عليه بالنكول؟ لم يقل بهذا أحد من أهل العلم. وكذلك أيضا من قال إنه يسجن إذا امتنع عن اليمين، إذا امتنع المدعى عليه مثلا عن اليمين أو يجلد، فهذا يعني ظلم، إذا قيل إنه إذا امتنع عن اليمين وعن التغليظ فإنه يسجن أو يظلم أو يجلد فإن هذا ظلم. فعلى هذا إذا لم نفعل معه شيئا لم نحكم عليه بالنكول إذا رفض التغليظ، ولم أيضا يجلد ولم يسجن إذا رفض التغليظ في اليمين، فما الفائدة إذن من التغليظ؟ لا فائدة من تغليظ اليمين. هذا قول. وأصحاب القول الأول الذين يقولون بجواز التغليظ يقول هناك فائدة، هناك فائدة، لأنه في التغليظ يعني تعظم اليمين، تعظم اليمين، فقد يخاف هذا الذي طلب منه التغليظ أو اليمين مغلظة، فقد يصحو ضميره ويؤنبه ضميره وقد يعود إلى الصواب فلا يحلف على شيء هو فيه ماذا؟ هو فيه غير محق. من الأبواب التي بحثها الفقهاء في آخر كتاب القضاء بحث الإقرار، بحث ماذا؟ الإقرار. فما هو الإقرار؟ قالوا الإقرار تعريفه هو الاعتراف بالحق، الاعتراف بالحق. والإقرار يعني إنما يبحث في إقرار الإنسان على نفسه، أما إقراره على غيره فلا يعتبر. ولهذا قالوا إقرار الإنسان على نفسه صحيح ومعتبر، إقرار الإنسان على نفسه صحيح ومعتبر. مقام الإقرار من جملة الحجج الشرعية، قالوا الإقرار حجة شرعية مثل الشهادة، يظهر بها الحق سواء كان المقر به من حقوق الله تعالى أو من حقوق الآدميين، فالشهادة والإقرار يثبت بهما كل حق، لكن الفرق بين الشهادة والإقرار أن الإقرار حجة قاصرة، لأن إقرار الإنسان لا يكون حجة إلا على نفسه، وأما إقراره على غيره فليس بحجة ولا يقبل. وأما الشهادة فهي كما تقدم معنا حجة متعدية، فتقبل شهادة الإنسان ولو شهد على غيره، بل الأصل في الشهادة أن تكون شهادة على الغير. فهذا وجه الفرق بين الإقرار والشهادة. مشروعية الإقرار، الأصل في الإقرار الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم تؤمنوا النبي وتنصرونه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ومنه أيضا قول الله سبحانه وتعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم. ومنه كذلك قول الله سبحانه وتعالى: ألست بربكم قالوا بلى، يعني أقررنا. وأما السنة فمنها ما ورد أن ماعزا والغامدية أقر بالزنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاعتبر صلى الله عليه وآله وسلم إقرارهما ورجمهما. وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث العسيف: واغدو يا أنيس، واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، يعني فإن اقرت على نفسها بالزنا فارجمها. فهذا إعمال من النبي صلى الله عليه وسلم بالإقرار. فهذه الأحاديث وغيرها تدل دلالة واضحة على صحة إقرار الشخص على نفسه، وأنه مؤاخذ بما أقر به على نفسه. هذا ما سمح به وقت هذه الحلقة، لنا بكم لقاء قادم. إلى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.